بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم أما بعد، إذا قد بلغنا بحمد الله جل وعلا في أحاديث الأربعون النووية الحديث الخامس، الحديث الخامس الذي هو حديث عائشة رضي الله عنها، وهو الحديث الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية عند الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من عامل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومعناهما واحد، إنما اختلاف عبارة فقط. فهذا الحديث هو حديث جليل عظيم، وهو أصل من أصول الدين، أصل من أصول الدين. وغادي إن شاء الله تعالى من خلال بيان معناه سيتضح فعلا بأن هذا الحديث هو أصل من أصول الدين العظيمة. ولهذا المصنف رحمه الله تعالى الإمام النووي ذكره وأورده في هذه الأحاديث الأربعين، لأنه هو اشترط على نفسه أن يجمع الأحاديث التي هي أصل في الدين، تدل على قاعدة من قواعد الدين العظيمة. فهذا الحديث هو أصل في الدين. ولهذا يقول أبو عبيد رحمه الله تعالى: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الآخرة في حديث عائشة، أمر الآخرة جمعه في حديث عائشة الذي هو: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وجمع أمر الدنيا كله في حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات. يعني هو رأى بأن النبي عليه الصلاة والسلام جمع أمر الدنيا كله في حديث إنما الأعمال بالنيات، بمعنى أي حاجة غادي ديرها إلا راه عندك النية فيها، عندك واحد الإرادة. وأيضا تلك ذلك الشيء الذي ستعمله لا يكون مشروعا ومقبولا إلا بالنية. فإذا قال لك أمور الدنيا كلها مجموعة في هذا الحديث. وجمع النبي عليه الصلاة والسلام أمر الآخرة كله في هذا الحديث ديال عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال الإمام أحمد، وقد سبق معنا هذا، الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: أصول الإسلام ثلاثة أحاديث، أصول الإسلام ثلاثة أحاديث، يعني الإسلام كامل الأصول دياله تترجع إلى ثلاثة أحاديث: حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، وحديث النعمان الحلال بين والحرام بين، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى، وحديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن فقد جامع النبي عليه الصلاة والسلام أصول الإسلام في ثلاثة أحاديث. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويقول إسحاق بن راهوية أو راهويه رحمه الله تعالى قال: أربعة أحاديث هي من أصول الدين، أربعة الأحاديث هي من أصول الدين: حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث الحلال بين والحرام بين، وحديث إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، حديث ابن مسعود هو الذي مر معنا الحديث الرابع، وحديث عائشة: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فحلك هذه الأربع يرجع إليها أصول الدين، بمعنى اللي تأملها مزيان فهي تجمع كل الدين وما يتعلق به. خلاصة هذه النقول وهذه الأقوال عن علماء الأجلاء هو أن حديث من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، هو حديث عظيم أصل في هذا الدين، وهو أصل من أصول الدين، وإن شاء الله تعالى من خلال بيان معناه سيتضح فعلا بأنه أصل عظيم. وقد لما أزيل هذا الأصل دخل إلى الدين ما ليس منه أمور كثيرة دخلت واعتبرت من الدين وهي ليست من الدين، وعاش الناس على تلك الأمور وتركوا ما هو من أصل الدين، لأنه كما سيأتي معنا من ابتدع بدعة إلا أنه سيترك سنة، تدير بدعة ضرر ترك سنة، وإذا استمسكت بسنة فإنك تترك البدعة والعكس بالعكس. فإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. راوي الحديث هو عائشة رضي الله عنها، نتحدث بطرف من سيرتها ومن ترجمتها رضي الله عنها وأرضاها. عائشة هي أم المؤمنين كما هو معلوم، لأن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام هم أمهات للمؤمنين، إذن فهي أم المؤمنين، ومن لم تكن أما له فليعتبر نفسه ليس من المؤمنين، من كان من المؤمنين فهي أم له، وإذا ما كانش من المؤمنين فحينئذ ليست أما له. فإذا فهي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي أحب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وهي المبرأة من فوق سبع سماوات مما رميت به، وقد كناها النبي عليه الصلاة والسلام بأم عبد الله، كنيتها أم عبد الله، ولعل هذا قد سبق معنا بأن عائشة رضي الله عنها لم تلد، ما ولدت لا من النبي عليه الصلاة والسلام، ولم تتزوج لا قبل النبي عليه الصلاة والسلام ولا بعده، فلم تلد، ومع ذلك كناها النبي عليه الصلاة والسلام بأم عبد الله. وقد جاء في الحديث بأنها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام ألا تكنيني، ألا تجعل لي كنية، وفي رواية كنيني يا رسول الله، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام أنت أم عبد الله، فكناها بأم عبد الله مع أنه لم يولد لها. من هنا أخذ بعض العلماء بأن الكنية هي مستحبة، الكنية مستحبة لأن فيها تشريف، وكان العرب إذا أرادوا أن يكرموا شخصا كنوه ونادوه بكنيته ولم ينادوه باللقب، والسوءة اللقب. فإذا فكنها النبي عليه الصلاة والسلام بأم عبد الله مع أنه لم يولد لها، وقال بعض أهل العلم بأنه ولد لها سقط بمعنى ميت وتكنت به، ولكن هذا لم يصح بأنه ولد لها، وإنما تكنت بذلك قيل لابن أخيها اللي هو عبد الله ابن الزبير، عبد الله ابن الزبير فتكنت به. فإذا فكناها النبي عليه الصلاة والسلام بأم عبد الله. متى ولدت عائشة رضي الله عنها؟ ولدت بعد البعثة بأربع سنين أو بخمس سنين بعد البعثة، بمعنى لما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ بعد هذه الواقعة بأربع سنوات أو خمس سنوات ولدت عائشة رضي الله عنها. والنبي عليه الصلاة والسلام كم كان عمره حينها لما نزل عليه؟ أربعين سنة، في الأربعين تقريبا، أربعين. إذا لما كان عنده صلى الله عليه وسلم شحال؟ 44 أو لا بعد البعثة، ماشي قبل، بعد البعثة 44 سنة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام متى خطبها؟ كم كان عمرها؟ ست سنوات. والنبي عليه الصلاة والسلام كان عنده لما ولدت 44 زيادة 6 سنين، شحال هي؟ 50 سنة، وهي في عمرها حينها 6 سنين، ولم يدخل بها إلا بعد أن تلملها 9 سنوات. وهذا كله لا ظلم فيه ولا جور أبدا، بل هو حكم الله، والنبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا في مناقبها ما تزوجها إلا بوحي من الله، مش تزوجها عن هوى عن حب يعني في البداية، وإنما هو وحي من الله. ولهذا جاء عند الترمذي وغيره أن جبريل جاءه بصورتها، جاءه بصورتها في ثوب أخضر من حرير، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام عرفها بأنها عائشة. وفي رواية على أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها رأيتك في المنام مرتين، أتاني الملك أتاني بصورتك في صرقة من حرير، يعني في قطعة من حرير، فقلت له اكشف يعني شنو فيها، فلما كشف فإذا صورتك الصورة ديالك مرتين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن كان من عند الله فسيقضيه، فكان أن تزوجها، فهو أمر من عند الله سبحانه وتعالى. ومن طبيعة الحال لا إشكال فيه، لأن المرأة إذا كانت صغيرة وتستطيع الزواج فلا شيء في ذلك البتة، يعني ماشي خلاف مما بعض الناس مثلا الآن يقولون بأن محمدا صلى الله عليه وسلم كان شغوفا إلى النساء محبا للنساء، ولكن هؤلاء فقط غرضهم ومرادهم الطعن في النبي عليه الصلاة والسلام ليطعنوا بعد ذلك في الدين كله، هذا هو الغرض ديالهم. وإلا لو درسوا شيئا من السيرة لعلموا بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان له أبدا الشغف للنساء، والدليل على ذلك أنه لم يتزوج امرأة بكرا إلا عائشة رضي الله عنها، وزواجه بها إنما كان بأمر من الله، وحتى الزوجات دياله عليه الصلاة والسلام كلها كان فيها غرض يخدم الدين ويخدم الدعوة، كلها كان عندها غرض عندما يتزوج بامرأته. فعلم على النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له ذلك الشغف وذلك الحب، ولو كان له الشغف لتزوج البكر من النساء من الزوج التي سبق لها الزواج وهكذا. إذن فعائشة رضي الله عنها وأرضاها ولدت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بأربع سنوات أو خمس، وتوفيت رضي الله عنها وأرضاها بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام طبيعة الحرب 46 سنة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فتوفيت سنة 58 للهجرة. ولها مناقب كثيرة، فهي رضي الله عنها وأرضاها كانت من المحدثات ومن الفقيهات، محدثة وفقيهة، حيث كانت من المكثرين الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم. كاين واحد عدد ديال الصحابة هم الذين أكثر الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، منهم أبو هريرة وابن عمر وعائشة رضي الله عنها، فقد روت ما يزيد عن الألفين من الأحاديث، ما يزيد عنها، قيل 200 و2000 ديال الأحاديث، 2200 وزيادة، مهم أحاديث كثيرة رضي الله عنها حفظتها من النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، حيث النبي عليه الصلاة والسلام ما يفعله في الخارج يراه الصحابة جميعا، فقد ينقله ماشي واحد ماشي جوج ماشي ثلاثة، ولكن ما يفعله في البيت هذا لا يراه إلا زوجاته. فلهذا عائشة رضي الله عنها كانت ممن ينقل ما يفعل النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، منها أنها قالت النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يزيد عن 11 ركعة في صلاة الوتر في صلاة الليل، يعني هذاك النبي عليه الصلاة والسلام ما كان شيء يصلي صلاة الليل أمام الناس، وإنما كان يصلي ذلك في بيته. هي نقلت لنا هذه الكيفية، يعني شحال النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بالطريقة التي كان يصلي بها، فكان يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا، وهكذا نقلت لنا الكيفية. فإذا هي كانت من المحدثات وكذلك من الفقيهات، حيث كانت فقيهة في الدين، فقد فقهها الله سبحانه وتعالى في الدين. وكان النساء من الصحابيات وغير الصحابيات، وحتى الرجال يأتون إلى عائشة رضي الله عنها فيسألونها، الرجال من وراء حجاب والنساء بدون حجاب، فيسألون عائشة رضي الله عنها عن الأحكام، لا سيما كما قلنا الأحكام التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعلها في بيته ومع زوجاته صلى الله عليه وسلم. ومن مناقبها رضي الله عنها وأرضاها أنها أحب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فقد سئل صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليه، قال عائشة مباشرة، من أحب الناس إليه، قال عائشة، قال أقصد من الرجال، قال أبوها، ولكن البداية هي التي فيها المغزى، لم يستفصل مباشرة أحب الناس إليك فقال عائشة، فهذه منقبة. وكان معروف هذا بين الصحابة، ومعروف أيضا حتى بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، كان معروفا. وكان نساء النبي عليه الصلاة والسلام يأتيهن شيء من الغيرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب عائشة أكثر منهن. كذلك من مناقبها رضي الله عنها وأرضاها أن النبي عليه الصلاة والسلام شهد لها بأنها ستكون من أهل الجنة بطريقة أخرى، ليس مباشرة ولكن بطريقة، حيث قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أنت زوجي في الدنيا والآخرة، زوجي في الدنيا والآخرة، وهل يمكن لامرأة أن تكون زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام لا تدخل الجنة؟ ما يمكنش، لأن النبي معنى دخول للجنة وزيادة، تدخل الجنة وهي زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الحاكم في المستدرك وهو حديث صحيح. كذلك من مناقبها أن الله جل وعلا برأها، فلم يكل تبرئتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بل أنزل فيها آيات، يعني يكفي كما قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أظن بأنه سينزل جبريل ويظهر الله الحق صفي، وما كنت أظن أن ينزل الله فيه آيات تتلى إلى ما شاء الله. ما كانش أظن، هذه من قال أن ينزل الله سبحانه وتعالى آيات التبرئة في القرآن وتكون في القرآن وتتلى، فهذه منقبة لها رضي الله عنها وأرضاها. كذلك من مناقبها أن النبي عليه الصلاة والسلام مات في بيتها، بل لم يتمرض إلا في بيتها، يعني لم يسقط للفراش من أجل العلاج إلا في بيتها، فقد قالت رضي الله عنها أنه كان يقول: أين أنا؟ عندما مثلا في اليوم الأول عند فلانة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام يسأل: أين أنا؟ أين أنا؟ أين أنا؟ ينتظر أن يصل دور عائشة رضي الله عنها ليتمرض في فراشها، كما قال ذلك القاضي عياض رضي الله عنه وأرضاه. فإذا فتمرض في فراشها، ثم بعد ذلك مات النبي عليه الصلاة والسلام في بيتها، ثم دفن أيضا في بيتها، وذلك أيضا من مناقب عائشة رضي الله عنها. ومات أيضا من مناقبها أنه مات بين سحرها ونحرها، مات بين سحرها الذي هو الصدر ونحرها الذي هو أسفل العنق، يعني المكان الذي ينحر فيه الجزور. هذا أيضا منقب لها، أن يموت النبي عليه الصلاة والسلام وهو متكئ على صدرها فهو منقبه. وأخبرت رضي الله عنها من مناقبها أنها قالت: آخر ما لاقى ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مات وقد لاقى ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أخاها دخل الذي هو عبد الرحمن وفي يده سواك، فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل ينظر إليه، قالت ففهمت بأنه يريده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الاستياك، فأشارت إليه أن أخذه، قال نعم، فطيبته ثم قالت لاكته بفمها ثم قدمته للنبي عليه الصلاة والسلام، فلاقى ريقها ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان آخر ريق، فلهذا هي تعتبر ذلك من مناقبها. فإذا هذه بعض المناقب، وإلا فمناقب عائشة رضي الله عنها كثيرة، جدا. فيمكنناش خصنا دروس باش غادي نبينوها. وهناك مؤلف في عائشة بل مؤلفات رضي الله عنها وأرضاها. إذن عائشة هي التي روت هذا الحديث. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا، من أحدث، ما المقصود بهذه العبارة؟ من أحدث أي من أوجد شيئا جديدا لم يكن، لأن الإحداث هو أن توجد شيئا جديدا لم يسبق إليه، هذا هو الإحداث في اللغة العربية. إذن فقول النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث أي من جاء بشيء جديد لم يكن من قبل. من أحدث في أمرنا، في أمرنا أضافه النبي عليه الصلاة والسلام إليه، يقصد بذلك في أمرنا أي في ديننا، في الدين، في العبادات، في الطاعات، في القربات. من أحدث في أمرنا، وبذلك نخرج ما لا يعتبر من الدين، يعني ما الذي ليس من العبادات فلا يدخل في الحديث، كالمكبرات مثلا، كالمصابيح وهكذا، الآلات التي جاءت هذه لا علاقة لها بالدين فلا تدخل في الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحدث في أمرنا، في أمرنا فهو تقيل، أي في ديننا، في شرعنا، في الطاعات وفي القربات والعبادات. من أحدث في أمرنا ما ليس منه شيئا لا يعتبر من الدين، لا أصل له في الدين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فهو رد، أي فهو مردود، رد أي مردود. يقول العلماء من التعبير بالمصدر وإرادة اسم المفعول، تعبير بالمصدر وإرادة اسم الفعل، هذا سائف في اللغة وكثير، المهم إلى آخره. هذا شرح الألفاظ، ولكن ما معنى الحديث في عمومه؟ المعنى دياله العام، المعنى دياله العام هو أن الله عز وجل لا يقبل من العبد من الأقوال والأعمال والاعتقادات إلا ما كان موافقا لما أنزله الله في كتابه ولما أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، لا يقبل الله إلا هذا، ما عدا ذلك ما خالفه فهو مردود لا يقبله الله سبحانه وتعالى أبدا. ومن هنا ندرك بأن الله جل وعلا قد جعل للطاعات وللقربات جعل لها ميزانين قياسيين، واحد جوج ديال تنقيس بهم الأعمال، شكون هما؟ ميزان ظاهر وميزان باطن. الميزان الباطن إنما الأعمال بالنيات، والميزان الظاهر من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. جوج ميزان الباطن التي هي النية أن تكون خالصة، فكل عمل سواء كان من الاعتقاد ولا من القول ولا من الأعمال ديال الجوارح ليس خالصا لوجه الله، بمعنى ما توزنش على هذا الميزان ومجاش على المقياس دياله، فإنه مردود على صاحبه ولا يقبله الله أبدا، بل يكون بل يرد عليه ويكون آثما. هذا الميزان الباطن، الباطني. وكاين الميزان الظاهري هو أن يكون موافقا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، موافقا لهديه، لطريقته، كيف ما عبد النبي عليه الصلاة والسلام ربه كذلك نحن نعبد ربنا سبحانه وتعالى. هذا الميزان الظاهر، نجيب الاعتقادات ونجيب الأقوال والأعمال كلها وجعلها في هذا الميزان اللي هو الموافقة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام واتباع النبي عليه الصلاة والسلام، فإن وافق الميزان فهو حينئذ يكون العمل مقبول بإذن الله، وإذا ما وافقش فهو مردود. إذن كاين جوج ديال الميزان، ميزان باطن وميزان ظاهر، إنما الأعمال بالنيات من أحدث في أمرنا ما ليس منه، وهو قول أبي عبيد كما تقدم معنا لما قال جمع النبي عليه الصلاة والسلام أمر الدنيا كله في إنما الأعمال بالنيات، وأمر الآخرة كله في من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، وهذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فقد سئل الفضيل فلما سألوه ما معنى أحسن عملا قال أصوبه وأخلصه. أصوبه وأخلصه، يكون صواب ويكون أيضا خالص. ما معنى صواب؟ أي موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون أيضا خالصا لوجه الله، وهو أيضا قول الله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا، العمل الصالح هو أن يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أن يكون خالصا لوجه الله. إذن فلا بد من هذين الميزانين، خصم ضرور الجوج، فإن العمل لا يقبل إلا بهما، فإن اختل واحد فالعمل يكون مردود على صاحبه. والحديث الذي بين أيدينا اللي هو الحديث الخامس يقرر الميزان الثاني الذي هو موافقة النبي عليه الصلاة والسلام في الأقوال وفي الأعمال وفي الاعتقادات، في كل ما يتعلق بالعبادات، كل ما يتعلق بالعبادات. وهذه الموافقة، لأن كثير من الناس يخطئ في مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة قالوا لابد أن يكون الموافقة في السبب، والموافقة أيضا في الجنس نوع، والموافقة في المقدار سواء كان هذا المقدار كما أو عددا، والموافقة في الكيفية، والموافقة في الزمان، والموافقة في المكان. ستة الموافقة خصها تكون على هذه الست: موافقة في السبب، موافقة في الجنس، موافقة في القدر المقدار، موافقة في الكيفية، موافقة في الزمان، موافقة في المكان. سهلة هي، رحنا فاهمينها، ولكن غير التقرير ديالها اللي ربما قد نسمعه أول مرة. موافقة في السبب، سبب تلك العبادة، سبب تلك الطاعة. لنفترض أن شخصا قال لك: عند انتهاء كل شهر سأصوم يومين، كل شهر سليم غادي نصوم أنا يومين، فجعل السبب هو انتهاء الشهر. هذا لا أصل له في الشرع. تريد أن تصوم صوم، ولكن لا تأتي بسبب من عندك لتجعله سببا للتقرب. الآن وضعت واحد السبب لا أصل له، ما عنده التمعنى، وش واضح؟ شخص مثلا قال لك: سأصلي ركعتين كلما دخلت إلى بيتي، جعل السبب دخول إلى البيت، فجعل بيته كالمسجد مثلا. إذن فجعل ما هو سبب صلاتك لركعتين؟ قال لك: كلما دخلت إلى البيت سأصلي ركعتين. من أين لك بهذا السبب على أن تجعله سبب للعبادة؟ يعني تقرر كأنه مقرر على العبادة. واضح ياك، فهمنا هذا السبب. فإذن هذا قالوا هذا خروج عن الشرع في السبب، من جهة السبب. إذن السبب الثاني أن يكون هناك النوع أو الجنس، بحال بحال نوع والجنس، نوع العبادة أو جنس العبادة. كأن يقول شخص: سأتعبد لله بألا أستظل أبدا. عمرني أنا نكون في شي ظل، دائما خصني نكون تحت الشمس، تعبدا لله، إذلالا لنفسي. هذا لا هذا الجنس هذا ديال ما غيدخل في تشي حاجة، لا يدخل في الصلاة ولا يدخل في الصيام ولا في الزكاة ولا في الحج ولا في الجهاد. حتى نوع من أنواع العبادات ممكن تدخله، لأن ما عندناش حنا هذا النوع هذا ديال العبادة. هذا تعذيب للنفس ليس إلا، والله جل وعلا مشرع لناش شي حاجة باش نبقى شي جنس من الأجناس باش نعذبوا النفس، إنما هو لتهذيب النفس، هذا هو الموجود. فإذا هذا ابتدع من جهة أصل، الأصل ديال العبادة. شخص مثلا اتخذ أنواعا من الرياضة، قال لك: هذه الأنواع ديال الرياضة تعبد لله، حل يوغا مثلا وغيرها، قال لك: هذه الرياضة فقط للتعبد. أنا أشدر هذا النوع ديال الرياضة عبادة لله. ما عندناش حنا في الشرع جنس ديال العبادات تيدخلوا تحت الرياضة، ما كاينش. حتى ذلك التي يقول بأن الصلاة عبادة ورياضة، قال العلماء هذا لا يجوز، هي عبادة ماشي رياضة، شرعها الله للتقرب إليه. ولو كان بغى يعطينا رياضة يعطينا حركات أخرى اللي هي أشد مشقة وأشد وصالحة للبدن من جهة الظاهر، ولكن ما عندناش الأمر، فهذه عبادة فيها التقرب إلى الله. فإذا هذا أسمته النوع الجنس. وهناك أيضا المقدار. ما المقصود بالمقدار؟ المقدار هو إما العدد وإما الكم، عدد أو لكم. العدد مثلا الظهر شحال فيه من ركعة؟ 4. واحد بغى يزيد تقرب إلى الله، نقول له هذا عدد محدد لا يجوز لك أبدا أن تزيد فيه أو أن تنقص، 4 هي 4. فإذا زاد العبد ركعة أو لركعتين نقول قد ابتدعت في الدين وجئت بما ليس من الدين، أحدثت ما ليس منه. ولكن هذا الإحداث واش من النوع؟ واش الأصل؟ ماشي من النوع، وإنما من جهة المقدار. مقدار هذه الصلاة هو 4، إذا ما زدت. نعم الصلاة التي صليت تصليت الظهر 6 ركعات، 6 الأصل موجود لأن هذه الصلاة اللي صليت موجودة في الدين، النوع ديالها موجود، ولكن الإشكال عندك في المقدار لأنك جئت بعدد لا غير موجود في هذه العبادة، لم يكن عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقس عليه. ومنه قال العلماء، بعض العلماء قالوا بأن الزكاة زكاة الفطر قال لا تزيد عليها، جعلها مميزة وحدها، وديك الزيادة اللي بغيت تزيد ديرها وحدها حتى هي. علاش؟ باش ما يبقاش الإنسان شحال من واحد مثلا يقول أنا لو جعلت ما لي ما علي وعلى أبنائي من الدقيق مثلا ولا من الطعام غادي يجيني واحد المقدار، أنا غادي نخرج واحد الخنشة ديال 25 كيلو ونتهنى بدون ما يعبر. واش فهمنا؟ لا، قالك لا، لا بد لك من أن تأتي بتلك الأمدال، ثم بعد ذلك إذا بغيت تزيد جعله مميزا وزيد، ولكن خلي هذا الذي هو عبادة دعه في مقداره المعلوم باش يبقى معروف وتأخذه كذلك الأجيال، ولأنه تعبد خصو يبقى باش يبقى معروف، ولا تزيد عليه، وإنما إذا أردت الزيادة فاجعله مميزا بمفرده وزيد. وفهمنا المقدار، إذا فهذا المقدار. ثم بعد ذلك أيضا في الكيفية، الكيفية مثلا الوضوء، أمرنا الله سبحانه وتعالى بالوضوء، فقد يأتي شخص في الوضوء فيحدث شيئا فيه، في كيفيته، في الطريقة دياله، فإذا أحدث كيفية لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام قلنا له لقد أحدثت في أمرنا ما ليس منه فهو مردود عليك. مثلا من الأمثلة كأن يدخل الماء في عينيه، تدخل الماء في عينيه، كأن يأخذ الماء ثم بعد ذلك أن يصبه في أذنيه، هذه كيفيات لم يرد بها الشرع فقد خالف، هو في أصل العبادة في النوع ديالها موجود ولكنه خالف الآن في الكيفية، نقول له إن عبادتك غير مقبولة لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردود عليه. وقس عليه أيضا الصلاة، لو جاء بكيفية غير واردة قال لك سأقوم ثم أقرأ القرآن ثم بعد ذلك أركع ثم أقوم أقرأ القرآن ثم بعد ذلك أركع ثم أقوم فأقول 100 مرة سبحان الله ثم أركع ثم أقوم وأقول 100 مرة الحمد لله ثم أركع ثم أقوم وأقول 100 مرة لا إله إلا الله، الآن هو أخذ من العبادات جنس العبادة موجود في الشرع ولا ما موجودش؟ موجود، ولكنه خالف في الكيفية، هذه الكيفية ما موجوداش في الشرع عندنا، فبالتالي فإن عبادته مردودة عليه، هذا في الكيفية. ثم كذلك الزمان، لو أراد شخص أن يصلي الظهر الآن قال لك أنا الظهر هذا هو الوقت ديال الذي سأصليه، كما قال أحدهم بأنه لا يوجد في الصلوات إلا 5، الفجر ثم في النهار اختار الوقت اللي بغيت ثم بعد ذلك بعد غروب الشمس، ثلاثة ديال الأوقات اللي عندنا فيها الصلاة. ففي النهار اختار الوقت اللي بغيت، والفجر وبعد غروب الشمس. نقول هذا خالف في ماذا؟ في الزمان، لأن كل صلاة حدد لها النبي عليه الصلاة والسلام من قبل الله جل وعلا وقتا محددا معروفا، فلا يجوز لك أن تخرجها عن وقتها. إذا أخرجتها عن وقتها وكان لعذر فذلك العذر، ولكن إذا كان من باب التقرب والتعبد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو مرد. وهكذا المكان، لو أراد شخص أن يحج، قال لك الحج كاين الحج نعم هناك في مكة، ولكن كاين أيضا حج الفقراء ولا حج المساكين، واخترع مكانا يحج الناس إليه ولو لم يكن فيه ضريحا ولم يكن فيه مقبورا، جعل ما يشبه الكعبة في مكان يشبه جبل عرفة، وقال لك هنا اللي مسكين وما قادرش أنه يمشي حج يجي يحج معنا هنا، والله إن شاء الله تعالى له تلك النية. نقول هذا مخالف وداخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن موافقة النبي عليه الصلاة والسلام لكي لا يكون العبد من المحدثين تكون فاش في ست الحوائج، تكون في السبب سبب العبادة، وتكون في جنس العبادة، وتكون في مقدار العبادة، وتكون أيضا في كيفية العبادة وفي زمانها وفي مكانها. فلا بد من موافقة النبي صلى الله عليه وسلم سببا وجنسا ومقدارا وكيفية وزمانا ومكانا، ومن خالف في واحدة منها فيدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذا تفهم معنى الحديث حينئذ سيتضح بأن الحديث فعلا هو أصل عظيم في الدين، وسد علينا واحد الشر كامل، وكلما فتحت إلا وسيدخل منه شر عظيم، وغادي يدخل حتى ما يبقاش هذا دين، سيصبح دينا جديدا ليس دين محمد صلى الله عليه وسلم. لهذا وضع العلماء قاعدة فقالوا الأصل في العبادات التوقف، الأصل في العبادات التوقف، وهو مجمع عليه بين العلماء. الأصل في العبادة حتى يجيك الدليل عبد وكيف تدير العبادة عاد دير، إلى ما جاش الدليل وليس هناك دليل لا من الكتاب ولا من السنة فحينئذ لا يجوز لك أبدا أن تعمل، لا يجوز العمل. ومن عمل بدون دليل ففيه شبه بمن؟ بالنصارى الذين كانوا يعملون بدون دليل. ومن خالف الدليل عنده الدليل ولكن بغى يخالفه فهذا فيه شبه، ولا لم يبغاش يعمل به فيه شبه باليهود الضالين. فإذا الأصل في العبادة التوقف، وهذه القاعدة العلماء من يحطها لها أدلة تؤكدها كثيرة، لابد أن استعرض هذه الأدلة لأنها تؤكد الحديث. من تلك الأدلة هو أن الله عز وجل قد أتم الدين وأكمل الدين قبل ما يموت النبي عليه الصلاة والسلام، أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى وجعلها آية تتلى إلى يوم القيامة على أن الدين قد كمل، مبقى في مزيد. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ونزلت في يوم مشهود يعني في بزاف الناس الذي هو في حجة الوداع باش يسمعها كلش على أن الدين قد تم وقد كمل. وحنا في الدارجة نقول الزيادة من راس الأحمق، يعني الشيء إذا تم لا ينبغي أن تزيد فيه، إذا زدت فيه فقد نقصت منه، راه واصل كامل. الكأس إذا امتلأ بالماء وأردت أن تزيد منه فاش غيوقع؟ داكشي اللي غدخل غيخرج غيره. فهكذا قال العلماء من ابتدع بدعة لا بد أن يترك سنة. فهذا الدليل الأول. الدليل الثاني هو أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأنه ما من شيء يقربنا إلى الله إلا قد بينه لنا، وما من شيء يبعدنا من الله إلا بينه كذلك لنا، ما ترك شيئا أبدا، يعني خبرنا هو ماشي حتى الصحابة الذين قالوا هذا، بل النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه ما من شيء يقرب إلى الجنة إلا قد بينا، وما من شيء يقرب إلى النار إلا وقد بين كذلك. والحديث موجود عند الطبراني وصححه الإمام البخاري رحمه صححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الدليل الثالث هو أن الله جل وعلا أمرنا بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، أمرنا أن نقتدي به يعني أن نتبعه وأن لا نخالفه أبدا. فقال سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قل يا نبينا يا محمد، قل لهم إن كنتم تحبون الله فعلا، هذه العبادات وهذه الطاعات التي تقولون إنما تريدون التقرب إلى الله، تحبون الله، فإن كنتم فعلا تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، عليكم باتباعي لاتبعتني. النتيجة هو أن الله جل وعلا سيحبكم لأنه سيرضى عليكم. طريق اللي أنا غدا فيه هي ترضي الله، وحينئذ توجب لك محبة الله. وقال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فجعل القدوة الوحيدة هو النبي عليه الصلاة والسلام، ما كاينش قدوة أخرى. العلماء إنما هم فقط يبينون لك هدي النبي، هل هدي ديالو، ماشي هما القدوة يعني الأصلية، إنما فقط هم يبينون هدي النبي عليه الصلاة والسلام لنتبعه. ولهذا كان الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. علاش؟ لأن هذا هو الأسوة وهذا هو القدوة وهو الذي أمرنا الله أن نتبعه، فاتبعوه لعلكم تهتدون. رابعا هو أن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أهم، هو أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عددا من الصحابة عن الإحداث في الدين. كثير ديال الصحابة تتبنوا شي حاجة مزيانة في العبادة تبغي ديرها، فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تفعل ذلك. وهكذا أيضا حتى الصحابة من بعده نهوا تابعين. فالحديث المعروف الذي رواه البخاري وغيره، حديث أنس أن ثلاثة رهط سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، مشاو للزوجات ديال النبي عليه الصلاة والسلام فسألوا عن عبادته، ماذا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، فأخبروهم فتقالوها، سألوا عن العبادة فتقالوها، يعني جاتهم قليلة في النظر ديالهم. وما احنا لو كان نستطع نديروا حتى معشار ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام رها لنا النجاة بإذن الله. فتقالوها فقالوا: هو رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، داكشي علاش هو داير هذه العبادة القليلة، ولكن احنا لا خصنا نجتهد. فقال أحدهم: أنا أصوم ولا أفطر. وقال الآخر: أنا أقوم ولا أنام، للكم نبقى غير نصلي. وقال أحدهم: أنا لا أتزوج النساء. يعني هذه راها عبادات تقرب إلى الله، وهذه العبادات هذه مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، إما جنسا يعني في النوع ديالها، وإما في الكيفية. واش واضح؟ راه مر معنا بأن الموافقة خصها ستة. إذا جنسا هذاك الذي قال لا أتزوج النساء، هذا لا يوجد عندنا في الشرع على أن من العبادة أن لا تتزوج النساء، بالعكس، بل العبادة أن تتزوج النساء. فلما بلغ الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام ناداهم وقال: إني أخشاكم لله وأتقاكم له. أنا أخشاكم لله وأتقاكم له، ما يمكنش ثم تكونوا أحسن مني، وهذا مفروغ منه عند جميع المسلمين، ولكن هؤلاء دخلت عليهم الشبهة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني أصوم وأفطر وأنام وأصلي، يعني أقوم الليل، وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. هذه هي سنتي وهذه طريقتي، من رغب عنها يعني تركها بغضا لها فليس مني، لأن رغب فيها معنى ديال الكره، ماشي غير ترك، لأن ممكن واحد ترك السنة النبي عليه الصلاة والسلام ما قدر لهاش، هذا ما دخلش في الحديث، إنما الذي يدخل في الحديث من تركها بغضا لها مثلا، أو لا يكرهها، أو يراها لا شيء، بل عندي شي حاجة أحسن منها، هذا هو الذي يدخل في الحديث. إذن فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، هذا دليل على أن الإحداث في الدين لا ينبغي، وأن الأصل في العبادات هو التوقف. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب فوق المنبر، فرأى رجلا واقفا في الشمس. راى النبي عليه الصلاه والسلام يخطب وشاف واحد رجل على برا وهو واقف وتيسمع. فقال النبي عليه الصلاه والسلام: ما بال الرجل؟ قالوا: يا رسول الله، قد نذر ان لا يستظل، ما يستظلش ابدا، وان يقوم وان يصوم. دار واحد النذر تقرب لله، لان النذر هو نوع من العبادات، تقرب لله على انه لا يستظل بظل ابدا، وانه يقوم ما يجلس، وان يصوم يعني عباده، وبغى يعذب نفسه كما كان بعض الزهاد من الصوفيه انه يرتدي فقط لباس الصوف، بمعنى ما غاديش يلبس شي حاجه التي هي ناعمه او بارده ولو في شده الحر. هذا ما كاينش، هذا ليس من جنس العبادات التي شرعها الله. فقال النبي عليه الصلاه والسلام له: مره ان يجلس وان يستظل. علاش؟ لان هذا ماشي عباده، ليس الطاعه، فنهاه النبي عليه الصلاه والسلام عن الاحداث في الدين. كذلك النبي عليه الصلاه والسلام نهى عددا كثيرا من الصحابه عن بعض الامور التي يفعلونها في العبادات وفي المعتقدات. كذا فالصحابة رضي الله عنهم عندما كانوا يقولون: ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت يا رسول الله، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يقولوا ذلك، وقال: قولوا ما شاء الله وحده، لأنهم جاءوا بشيء لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا كانوا يحلفون بالله ويحلفون أيضا برسول الله، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام وأمرهم أن يحلفوا بالله وحده. من كان حالفا فليحلف بالله أو لا يسكت، ما يحلفش، لكن أن تحلف برسول الله أو بولي من الأولياء أو بالمسجد أو بالطعام أو تحلف بالمصحف وأنت تقصد الورق، إلى حلف بالقرآن ويقصد كلام الله، فتلك صفة من صفات الله، كأنه قال: والرحمن. فأجازها بعض أهل العلم، وإن كان فيها خلاف هل يجوز الحلف بالصفة، ولكن من أقسم بالمصحف وهو يقصد الورق المداد، فهذا بإجماع على أنه لا يجوز. فهمنا المسألة؟ إذن فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لابد أن يكون الحلف بالله وحده، فصحح لهم. هذه كلها من المحدثات التي نهى النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا الصحابة تلقفوا منه ذلك، وأعلموا أيضا الصحابة التابعين. ابن عمر رضي الله عنه، جاء رجل كان بجانبه فعطس، فقال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. زيانة حتى حاجة ما زادها ما دار والو، قال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لأنه متى ذكر الله يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن مع ذلك ما قبل منه. قال: وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله. حتى لا تنقولها، قالوا، ولكن ماشي هنا، لا تقول لأن هذه عبادة علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول الحمد لله وكفى، لاش غتزيد انت ديك الزيادة؟ تريد أن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في غير هذا المكان. احنا نتذكروا الآن لما قلنا المتابعة تكون في ستة، منها الزمان أو المكان، المهم هذا سميه زمانا ولا سميه مكانا، منين يعتص المسلم فإنه يقول الحمد لله، وفي الوجه الحمد لله رب العالمين، ولكن أن تزيد شيئا لا ينبغي. وقس على هذه ما يفعله بعض الناس بعد الأذان، فيقول: اللهم صل على سيدنا محمد. نعم، نسيد النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ماشي في هذه البلاصة، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن قال ذلك، ولا الصحابة، فنقول: قال سيدنا رسول الله، فعل سيدنا رسول الله، سيدنا رسول الله أفضل المرسلين، ولكن في باب العبادة ما دام أنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام لا تزيد ذلك. فعلمه عبد الله بن عمر رضي الله عنه، والقصة المعروفة ديال أبو موسى الأشعري مع ابن عباس رضي الله عنه، لما رأى أبو موسى الأشعري عددا من الناس من التابعين يجتمعون في المسجد وقد جعلوا يحلقون بحلقة ثم بعد ذلك قد جعلوا كومة من الحصى واحد العدد ديال الحصى العدد ديالو 100 فيعدون وجالس واحد حدا الحصى فيقول لهم كبروا 100 وتبقى يحسب الله أكبر الله أكبر الله أكبر. عندما تنقل تلك الحصى كلها من هذا المكان إلى المكان الآخر تعرفوا بلي راه تسالات 100 انتهت 100. إذن ثم بعد ذلك يقول لهم احمدوا الله 100 الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. عندما تنتهي يقول سبحوا 100 سبحان الله سبحان الله. يعني العمل مزيان له أصل في الشرع، يعني واش عنده الجنس في الشرع ولا ما عندوش؟ عنده الجنس في الشرع. وهم يحمدون الله والحمد لله سبحانه وتعالى في كل زمان وفي كل مكان، ما يكونش غير في مكان نجس كالخلاء، ولكن الإشكال عندهم في الكيفية. الكيفية ما هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاجتماع ثم الحصى وتبقى تعد، هذه كيفية أحدثت. فذهب أبو موسى الأشعري إلى ابن عباس قال رأيت شيئا في المسجد فاستنكرته، ولئن أطال الله في عمرك أن تراه. نعم ابن مسعود شخص ابن عباس نعم ابن مسعود قال لئن أطال الله في عمرك فستراه. قال فخرج ابن مسعود رضي الله عنه وقد تلثم طوجه باش ما يعرفوش، لأن ممكن أنهم يشوفوه فيتركون هذا العمل. فدخل فوجده فقال لهم هلا عددتم سيئاتكم فأنا كفيل بأن لا تضيع حسناتكم. الحسنات راه ما غتضيعش الله سبحانه وتعالى، ولكن عدوا السيئات هي اللي راه مشكلة. ثم قال لهم بعد ذلك هذه آنية رسول الله صلى الله عليه وسلم وثيابه لم تبلى وصحابته بين أظهركم وقد أحدثتم حدثا، يعني درتوا واحد الحاجة اللي مازال الزمن قريب، يلا توفى النبي عليه الصلاة والسلام، الآنية ديالو لم تكسر والثياب ديالو أيضا لم تبلى والصحابة ديالو على قيد الحياة وقد أحدثتم شيئا ليس من الدين. ثم قال لهم قولة لغادي نحتاجها من بعد، قال إما أنكم أهدى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنتم الطريق ديالكم فضار من النبي عليه الصلاة والسلام، وإما أنكم قوم ضلالة. وفعلا قال الراوي كانوا قوم ضلالة، فأغلبهم كانوا مع الخوارج، في الأخر كان أغلب ديالهم كانوا من الخوارج. فإذا هنا الصحابة رضي الله عنهم خدموا القاعدة عند النبي عليه الصلاة والسلام بأن الأصل في العبادات هو التوقف، وهذه أدلة. نختم بأمرين، من أحدث في الدين حدثا بدأش حاجة في الدين واحد حدث، إما أنه يدعي هذا الشخص بأن الدين غير كامل وهو يكمله، إما أنه تدعي بأن الدين ما كامل ولا تكمل وراه نقص، فإن قال لا أنا أعتقد بأن الدين قد كامل كامل مكمول لأن الله قال اليوم أكملت لكم دينكم، نقول إذا كان كذلك فأنت تعتقد بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبلغ وأنت علمت بأن هذا من الدين وقد تركه النبي عليه الصلاة والسلام وأنت الآن تفعله وتبينه للناس، لأن هذا هو الحل ديالك، وهذا قد قرره الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، لأن هذا هو الحل ديال الواحد الإنسان تزيد في الدين، إما أن تقول بأنه غير كامل، إذا قلت بأنه كامل فإنك تتهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لم يبلغ وبأنه خائن. وهذا الذي قال أيضا الإمام مالك، قال من زعم أن في الدين بدعة حسنة، يعني من قال بأن في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة، كأنه يزعم بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما به لنشهد المسألة وهي من الدين. فإن قال كلا أقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد بيّن وقد وضح ولا إشكال في هذا الأمر، نقول له إما أنت أهدى من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول خير الهدي هادي محمد صلى الله عليه وسلم، خير الهدي هو هدي النبي، وأنت الآن خالفته في الهدي، فإذا إما أن هديه خير وإما الهدي ديالك خير، وأنت الآن الحال ديالك على أنك تقول بأن هديك أفضل من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا تريدنا أن نتبعك. فإن قال كلا بل أقول إن هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو خير الهدي، فلم يبقى له إلا أنه من أهل الضلالة، لم يبقى له إلا أنه من أهل الضلالة. هو الذي قال ابن مسعود: إما أنكم أهدى من محمد صلى الله عليه وسلم أو أنكم قوم ضلالة. فهذه مراتب، مرتبة تتبع مرتبة، وآخر مرتبة هي الثابتة في المحدث، في الذي يحدث شيئا في الدين. لهذا فقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو أصل عظيم في الدين وباب لا بد أن يسد على كل محدث، وإلا فإن الدين دين محمد غادي يولي واحد الدين آخر، لأن كل واحد فينا راه عنده الأفكار ما يدير في العبادات وفي الطاعات، كل واحد فينا راه يختار شي حاجة اللي ما عمرها تحرك في بالك في الطاعات وفي العبادات. ولكن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون ميزان الله في الأرض في طريقة العبادة وفي كيفيتها وأنواعها وأمكنتها وأزمنتها إلى آخره. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا، ونسأله جل وعلا أن يغفر ذنوبنا وأن يسر أعمالنا ويختم بالصالحات أعمالنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.